رحمان محمد رسول الله. بسم الله المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لهم مغفرة وأجر عظيم بنبأ فتبين فَتَبَيَّنُوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Thank you. والله عليم حكيم Yeah. والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم